الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تشغيل الأذان من الجوال في مكبر الصوت حتى يعلم دخول الوقت في مصلى المدرسة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادات من شرط صحتها النية، فلا تصح أي عبادة أمرنا الله عز وجل بها إلا إذا صدرت من نية صالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والأذان عبادة من العبادات التي أمر الشارع بها، فبناء على كونه عبادة مأمورا بها، فإن النية لابد من توفرها فيه. ومن المعلوم أن جهاز التسجيل وإن ارتفع منه صوت الأذان إلا أنه بلا نية، فلا يعتبر الأذان الذي ارتفع من صوت المسجل هو الأذان الشرعي الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. فالأذان لا بد أن يتولاه من توفرت فيه الشروط المقررة في كتب الفقهاء، وهو أن يكون رجلا مسلما إلى آخر الشروط المعروفة. وإذا كان المكان كله نساء وأرادت إحداهن أن ترفع صوتها بالأذان ليسمعها أخواتها من النساء فلا حرج عليها، فالأذان والإقامة بالنسبة لصلاة النساء من الأمور الجائزة التي لا بأس بها، ولكن لا يلزمهن أن تكون صلاتهن مبنية على أذان وإقامة، فلو صلينا بلا أذان ولا إقامة فإن صلاتهن صحيحة ولا إثم ولا حرج عليهن، فإن الأذان والإقامة من خصائص الرجال وجماعة الرجال، وأما النساء وجماعة النساء فلا يجب عليهن أن يؤذن ولا أن يقمن، لكن لو تولت إحداهن الأذان والإقامة في حدود ما تسمع به أخواتها من غير أن يسمعها رجل أجنبي فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. وأما الاكتفاء بالأذان من المسجل فإنه ليس على طريق الشرع، بل هو من الأمور المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يعتبر الأذان الصادر من المسجل هو الأذان الشرعي الذي تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، والله أعلم.